يا رب. أنا محتاج لسلامك في وسط عالم مليان حروب، في وسط قلوب بتكره وعيون بتشتهي اللي مش في إيديها. محتاج سلامك وأنا عايش وسط ظروف بتتغير، ممالك بتسقط وناس بيتحولوا من سادة لعبيد، نزلوا من قصور عالية بتضرب راسها في السماء للحضيض، واللي فيهم خسر شغله، خسر ماله، خسر كل اللي كان طول الزمان بيكنزه وأصبح فقير. أنا عايش وسط عالم مليان خطية، مليان تعدي على إلهنا، والخبص والكذب والالتواء ديت سمات الأذكياء. والسرقة بيسموها اقتباس، والقتل والطار دول شهامة ورجولة، واللي ليه ظهر بيدوس على الناس. واللي ملهوش لازم ينداس. أما الطيبة والنقاء والاستقامة ملهمش وجود إلا في القصص الجميلة وأحلام للعالم شبه مستحيلة. الطيب يقولوا عليه ساذج، واللي ماشي في حاله يقولوا عليه جبان، واللي عايز يعيش في سلام بيحطوه في آخر الصف ويحجزوا المكان اللي قدام لصاحب المقام الهمام. أنا عايش في الزمن ده ومحتاج سلامك، سلام يملى حياتي وينورها، يكسر قيود خوفي، يشدد جناحاتي فأطير وأعلى فوق الأرض، يتقوى إيماني برغم الظروف يفضل سلامي. يفضل لأنه مش سلام بيديه العالم، ده ميثاق وعهد سلام بيني وبين إلهي، سلام صنعته بموتك على الصليب وزرعته في قلبي بروحك الحبيب، وختمته بدمك وقلت سلامي أديهولك، يكون ليك في الدروب أوفى صديق، أنت سلامي.